إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا هذا بمشيئة الله تعالى هو الدرس الأول من دروس الدورة العلمية الصيفية التي اعتدنا عليها بحمد الله تعالى في هذا المسجد، مسجد دار الفاروق بمنيابوليس مينيسوتا، وهذه هي الدورة الثالثة، العام الهجري 1428 للهجرة النبوية الشريفة. وأول دروسنا في هذه الدورة العلمية الصيفية هو شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب عرف بهذا الاسم، كتاب الإيمان الأوسط، وذلك لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف ثلاثة كتب في الإيمان، كتاب صغير يقال له كتاب الإيمان الصغير، وكتاب متوسط الحجم يقال له كتاب الإيمان الأوسط، وكتاب كبير الحجم يقع في مجلد كامل من مجلدات مجموع الفتاوى هو كتاب الإيمان الكبير. وبعض العلماء يقول إن كتاب الإيمان الصغير ليس من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مباشرة، ولكنه اختصره بعض طلابه، بعض الطلاب أو تلاميذ شيخ الإسلام اختصروا كتابا من كتابي الإيمان الأوسط والكبير، اختصروا منهما كتابا مصغرا فسموه كتاب الإيمان الصغير. فعلى كل حال، هذا الكتاب الذي معنا اليوم هو كتاب الإيمان الأوسط، يعني هو كتاب متوسط الحجم يتناول فيه المؤلف رحمه الله مسائل الإيمان. ومسائل الإيمان التي يقصدها المؤلف هنا يقال عنها أيضا مسائل الأسماء والأحكام، تعرف هذه المسائل أيضا باسم آخر وهو مسائل الأسماء والأحكام. المقصود بالأسماء والأحكام الأسماء التي تطلق على المؤمنين وعلى غير المؤمنين، مثل اسم الإسلام، اسم الإسلام واسم الإيمان واسم الإحسان، ثم اسم النفاق والكفر والشرك والظلم ونحو ذلك من الأسماء، واسم الفسوق، وانقسام هذه الأسماء أيضا إلى أقسام أخرى، يعني الإيمان وأهله ينقسمون إلى أقسام، فمنهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، أو بعبارة أخرى منهم كامل الإيمان ومنهم ناقص الإيمان، وهكذا. فهناك تقسيمات داخل اسم الإيمان وتقسيمات داخل اسم النفاق وأهله، مثل النفاق الاعتقادي أو يقال له النفاق الأكبر، والنفاق العملي الذي يقال له النفاق الأصغر، ثم الكفر والشرك أيضا كلاهما ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وكذا إلى غير ذلك من التقسيمات التي ستمر بنا إن شاء الله تعالى. فالأسماء يعني الكلام عن هذه الأسماء، اسم مؤمن وفاسق وكافر ومنافق وكذا. والأحكام أي الأحكام التي تطلق على من تسمى باسم من هذه الأسماء أو اتصف بصفة من هذه الصفات، ما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة. مسائل الأسماء ومسائل الأحكام، يعني ما حكمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة. حكمه في الدنيا يعني هل هو يعامل معاملة المسلمين فيسمح له بالتزوج بالمسلمات وتؤكل ذبيحته ويصلى خلفه ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين ونحو ذلك من أحكام الإسلام، هل تنطبق عليه هذه الأحكام في الدنيا أم لا، وكذلك أحكام الآخرة من جهة كونه هل يدخل الجنة بغير عذاب أو أنه ممن يدخل النار ولا يخلد فيها أو أنه ممن يخلد في النار ولا يخرج منها. فالأحكام المتعلقة بأصحاب كل اسم من هذه الأسماء. وهذا الباب يعني باب عظيم من أبواب العقيدة، يعني باب عظيم من أبواب العقيدة اللي هو باب مسائل الأسماء والأحكام أو مسائل الإيمان. وذلك لأن هذا الباب يعني يتعلق به معرفة الفرق بين الإيمان والكفر، بين الإيمان والكفر، وهي يعني قضية من أعظم القضايا، إذ هذه القضية يعني يتعلق بها النجاة والمصير في الآخرة. ومعرفة أحكام الإيمان والكفر تجعلك تفرق بين أهل الحق وأهل الباطل في الدنيا، وكذلك ينبني عليها التفرقة بين الناس في المصير الأخروي، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكل هذا يعني له تعلق وثيق بهذا الباب اللي هو مسائل يعني الإيمان أو مسائل الأسماء والأحكام. ويتعلق بهذا الباب أيضا والمسائل التي سندرسها مسألة التكفير، لأننا في دراستنا لهذا الباب نعرف ما المراد بالكفر ومتى يحكم بتكفير يعني شخص معين أو تكفير طائفة، لأن التكفير إما أن يطلق على نوع أو جنس من الناس، نقول مثلا من فعل كذا فقد كفر، وإما أن يطلق على معينين، على أشخاص معينين، فلان الفلاني كفر أو ارتد أو خرج عن الدين أو كذا. يعني هذا الباب من خلال دراسته يعرف المسلم ما يتعلق بأحكام التكفير وما يترتب على هذه المسائل. ومن أهمية هذا الباب باب مسائل الإيمان أو مسائل الأسماء والأحكام أنه أقدم مسائل الخلاف في العقيدة يعني بين الفرق الإسلامية أو الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. أقدم مسائل الخلاف هو مسائل الخلاف في هذا الباب. أول اختلاف في العقيدة ظهر بين المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه المسائل، وذلك أن يعني أول مخالف للصحابة رضي الله عنهم في مسائل الإيمان هم الخوارج، فرقة الخوارج. وفرقة الخوارج يعني أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وحذر منهم صلى الله عليه وسلم، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ظهورهم عندما قام رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، فاعترض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم، وقام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، والعياذ بالله. يقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم، قال اتق الله واعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني من ظهر هذا، يعني كلمة من ضئضئ فلان إما من ذريته وإما يعني ممن هم على شاكلته، ممن يعني أخذوا عنه طريقته وتربوا على طريقته واتبعوه في باطله، يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يعني قوم مجتهدون في العبادة، كثير الصلاة وكثير الصيام، حتى إن الصحابة الذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم، يعني يحفظون القرآن ويقرؤونه ولكنهم لا يعملون به، لا يجاوز تراقيهم يعني من اللسان ويصل إلى الحناجر أو التراقي لكن لا يصل إلى القلب، لا يصل إلى قلوبهم فتنتفع به، يعني فقط أقصى ما يصل إلى الحناجر يعني القرآن عندهم على ألسنتهم وحناجرهم ويتوقف إلى هذا الحد، لا يصل إلى قلوبهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل السهم الذي يعني يدخل في الرمية ثم يخرج إيه من الجهة الأخرى، فيعني علامة على عدم تمسكهم بالدين وعدم ثباتهم عليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقال إن في قتلهم لأجرا لمن قتلهم، وقال صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، أخبر أيضا عن الخوارج أنهم يمرقون على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أقرب الطائفتين إلى الحق يقتلون الخوارج هؤلاء، وحصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخوارج ظهروا في أيام الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، والجيش الذي قاتل الخوارج هو جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت فتنتهم عظيمة، وطبعا من آثار هؤلاء الخوارج أنهم بعد ذلك يعني كفروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا هؤلاء الخوارج كانوا خارجين عن هدي الصحابة رضي الله عنهم وعن منهاجهم، فكفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا علي ومعاوية والحكمين، ويعني طليعتهم هم الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو صائم يتلو القرآن في بيته رضي الله عنه، حصروه في بيته وقتلوه مظلوما رضي الله عنه أرضاه، حصروه في بيته ومنعوا عنه الماء ومنعوا عنه الطعام وقتلوه رضي الله عنه، ثم هم الذين قتلوا عليا أيضا رضي الله عنه، حصلت يعني بهم فتنة عظيمة، وقد ناظرهم الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الإيمان لأنهم كانوا يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويحكمون بكفرهم وخلود الصحابة في النار، وبدأوا بسبب يعني التباس فهم مسائل الإيمان عليهم، فناظرهم الصحابة رضي الله عنهم، ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وناظرهم علي رضي الله عنه، وبسبب هذه المناظرات رجع معظم جيش الخوارج، اهتدوا إلى الحق وتابوا إلى الله تعالى وكذا، لكن فرقة منهم يعني أصرت على ما هم عليه، والقصد أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتال الخوارج حتى كسرت شوكتهم، ثم لم ينتهي الخلاف في مسائل الإيمان بظهور الخوارج، خرج بعد ذلك أيضا فرقة أخرى على طرف النقيض من الخوارج وهم المرجئة، دائما البدعة إذا كانت في جانب الغلو في الدين فتخرج في مقابلها بدعة أخرى في جانب التفريط والتهاون، فأخرجوا العمل من الإيمان، المرجئة الذين قالوا الإيمان لا يدخل فيه العمل، العمل ليس من الإيمان بالمرة، وأخرجوه من الإيمان، وكانت هذه الفرقة يعني في مقابل الخوارج، ثم تتابعت الفرق التي ضلت في هذا الباب كما سنوضح إن شاء الله من خلال شرحنا لهذا الكتاب، وقد اعتنى علماء أهل السنة بتبيين هذه المسائل وتوضيحها اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم الذين بيّنوا هذه المسائل ونظروا المخالفين للحق فيها، ثم بعد ذلك يعني كما ذكرنا ألف أهل السنة كتبا في هذا الموضوع مستقلة، بالإضافة إلى كون هذا الموضوع موضوع الإيمان أو مسائل الأسماء والأحكام هو باب من أبواب العقيدة، يعني لا يخلو كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يخلو كتاب من باب في هذا الموضوع، لكن يدرس في كتب العقيدة يعني باختصار، فلذلك أفرده علماء أهل السنة بكتب يعني مستقلة لتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل والتوضيح، ومن ذلك كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري، وكتاب الإيمان في صحيح الإمام مسلم، يعني أيضا الأئمة الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصصوا كتبا لهذا الموضوع، كتاب الإيمان في صحيح البخاري، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وآخرون من الأئمة كتبوا كتبا في الإيمان، ومن أبرز يعني أئمة السنة الذين كتبوا في هذا الباب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الكتب الثلاثة، الإيمان الصغير والأوسط والكبير. نشرع إن شاء الله في قراءة الكتاب وتوضيح ما غمض منه بإذن الله تعالى. في مطلع الكتاب قال الشيخ العالم العامل الورع الناسك شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشامي رحمه الله تعالى. وهذه العبارات يعني في العادة يكتبها نساخ الكتب يعني في الثناء على مؤلف الكتاب، وشيخ الإسلام رحمه الله جدير بهذا الثناء، فقد كان من مجددي هذا الدين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مطلع الكتاب: تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. يعني في مطلع الكتاب بين أن كتابه هذا سيتضمن وسيتناول حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور؟ هو جبريل عليه السلام، عندما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. إذن هنا إيه؟ نستفيد من حديث جبريل عليه السلام أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب، أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسائل الثلاث، ثم في آخرها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يعني لما سئل عن الإيمان والإسلام والإحسان، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة التي هي إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فذكر أركان الإسلام الخمسة، وهذه الأركان كما تلاحظون كلها من الأعمال الظاهرة. ثم عرف الإيمان بالمعتقدات القلبية الباطنة، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وطبعا جبريل عليه السلام قال: صدقت. وتعجب الصحابة وقالوا: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل الإحسان بمعنى مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن تؤدي العبادة على الوجه الأكمل كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، يعني تراقب الله تعالى وتعلم أن الله تعالى مطلع عليك، فتراقبه سواء في أداء العبادة أو في جميع أمورك، يعني تكون دائما المراقبة لله تعالى، تعلم أن الله تعالى مطلع عليك. فجعل هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى هذه المراتب. ثم قال: وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. يقول الناس لهم كلام كثير في الإسلام والإيمان، تارة يختلفون وتارة يتفقون، يعني ما هو تعريف الإسلام وما هو تعريف الإيمان، أو ما الذي يدخل في الإسلام وما الذي يدخل في الإيمان، تارة يتفقون وتارة يختلفون. والناس يحتاجون إلى معرفة الحق في ذلك، نحتاج إلى معرفة الحق في المقصود بالإسلام والمقصود بالإيمان. قال: وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها. كيف نعرف الحق في معنى الإسلام ومعنى الإيمان؟ قال: بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. لابد أن نبين الأصول التي اتفق عليها من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الجلية الواضحة، ثم من خلالها نعرف الحق فيما اختلف فيه الناس. قال: فنقول: ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. قال يعني أول قاعدة متفق عليها بين جميع الفرق التي يعني تنتسب إلى الإسلام، ويعني أمرها جلي وواضح في القرآن والسنة، أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم هم مؤمنون، وقسم كافرون قد أظهروا الكفر، والقسم الثالث كانوا منافقين، وهؤلاء المنافقون كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال: ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة. قل هذا التقسيم من أين أخذناه؟ أخذناه من يعني أولا من مطلع سورة البقرة، حيث قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ثلاثة أقسام، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، اللي هي قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأربع آيات في مطلع السورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قسم المؤمنين، وأثنى عليهم ووصفهم أنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله، وأنهم يوقنون بالآخرة وينفقون مما رزقهم الله، إلى آخر ما ذكر الله تعالى من صفاتهم، وأنهم من المتقين وكذا. قال في صفة المؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنزل آيتين في صفة الكافرين، أنزل الله تعالى آيتين في صفة الكافرين اللي هي وقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هاتان آيتان ذكر الله سبحانه وتعالى فيهما صفة الكافرين أنهم يعني لا ينتفعون بالإنذار وبالوعظ والتذكير، وأنهم سواء عليهم، يستوي يعني أمرهم إذا أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم ينذرهم، لا ينتفعون بهذا الإنذار والتخويف من عذاب الله تعالى، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني في الحالتين إذا أنذروا لا يؤمنون وإذا لم ينذروا لا يؤمنون أيضا، فالإنذار لا يفيدهم شيئا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني على قلوبهم إيه؟ ختم يعني طابع مثل الكتاب، يعني كانت الكتب يعني سابقا إيه؟ تطوى تلف هكذا وتغلف بالشمع ويختم عليها بحيث لا يستطاع الوصول إلى ما في داخلها حتى يفض هذا الختم، يعني تغلف بالشمع ويوضع الختم إيه على الشمع بحيث لا يمكن الوصول إلى ما في داخل الكتاب إلا بكسر هذا الختم وفكه حتى يقرأ. فهؤلاء يعني والعياذ بالله تعالى قلوبهم مختوم عليها، يعني لا يستطاع الوصول إلى داخل هذه القلوب، يعني لا ينفذ إليها نور الهداية لأنها مختوم عليها فلا يصل الحق إلى هذه القلوب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أيضا سمعهم مختوم عليه أيضا فلا ينفذ من خلاله يعني الهداية والحق. فإذا سمعوا آيات الله تعالى وسمعوا الوعظ والتذكير لا ينتفعون به. وعلى أبصارهم غشاوة، يعني غطاء أو غلاف على أبصارهم فلا يبصرون به الحق، ولهم عذاب عظيم والعياذ بالله. فهذه صفة الكافرين. قال الآيات في صفة المنافقين، ثم قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات في صفة المنافقين، يعني أنزل الله تعالى في صفة المنافقين 14 آية، أولها في يعني في بداية سورة البقرة، أولها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول بلسانه يزعم بلسانه أنه آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين في حقيقة الأمر، يعني يقولون هذا بلسانهم لكن الإيمان ليس في قلوبهم. قال الآيات يعني إلى آخر الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين. قال إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهم إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الآية هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى ضرب للمنافقين مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا، أو المثل الناري هو المقدم هنا، يعني مثلا ناريا ومثلا مائيا، وضرب الله تعالى للمؤمنين مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا في سورة الرعد. طيب ما هو المثل الذي ضربه الله تعالى بالنار والمثل الذي ضربه بالماء للمنافقين؟ المثل الذي ضربه بالنار للمنافقين هو قول الله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل ضربه الله للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال المفسرون يعني خلاصة هذا المثل يعني أن الله تعالى ضرب مثلا لفئة من المنافقين، الصنف من المنافقين، وهم المنافقون الخلص الذين يعني ثبتوا على النفاق واستمروا عليه إلى أن ماتوا والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء يعني أضاء لهم نور الإيمان فعرفوا به طريق الهداية وطريق الضلال وعرفوا ما ينفعهم وما يضرهم، ثم إنهم اختاروا سلوك طريق الضلال والعياذ بالله تعالى والاستمرار فيه حتى هلكوا. فهؤلاء مثلهم كمثل شخص استوقد نارا، أوقد نارا فأضاءت ما حوله، يعني كان في ظلمة فأوقد نارا، وهذه النار أضاءت له ما حوله، فلما أضاءت ما حوله أبصر الطريق الذي ليس فيه عقبات ولا فيه حفر ولا فيه عقارب ولا حيات ولا كذا، طريق يعني سالك ليس فيه ما يؤذيه، وهو الطريق الذي يوصله إلى مقصوده. وأبصر أيضا حوله حفرا يمكن أن يقع فيها، وأبصر الهوام والحيات والعقارب والأشياء المؤذيات من حوله. ثم انطفأ هذا النور، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، انطفأ هذا النور وأصبح في الظلمة لا يعرف أو لا يستدل على الطريق يعني الذي طريق النجاة الذي يسلكه ولا يصيبه فيه ضرر ويوصله إلى مقصوده، ولا يبصر أيضا ما حوله من الحفر والهوام والحيات وكذا. فالذي يكون في ظلمة وحوله يعني أسباب الهلاك، فهذا يوشك أنه يسلك طريقا خاطئا، وربما سقط في حفرة فهلك، ربما لدغته حية أو عقرب أو كذا. فهذا المثل الناري الذي ضربه الله تعالى لفئة من المنافقين والعياذ بالله تعالى، يعني أضاء لهم نور الإيمان، وعظوا وذكروا وعلموا فعلموا الإيمان، وعلموا يعني أضاء لهم طريق يبصرون فيه طريق النجاة، فلم يهتدوا ولم يسلكوا طريق النجاة، فأظلم عليهم هذا النور مرة أخرى، وعادوا إلى الظلمة يتخبطون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، كإنسان أصم أبكم أعمى ليس عنده أي وسيلة للهداية. والمثل المائي بعده يقول سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء، مطر نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. قالوا هؤلاء يعني فئة من المنافقين والعياذ بالله تعالى، يعني عندهم ظلمات الكفر والشك والرعد، هذا مثل يعني الرعد قالوا هذا مثل للزواجر يعني والمواعظ والأشياء التي يعني تقرعهم وتذكرهم، وبرق، والبرق هذا يعني نور يضيء يعني بسرعة وينطفئ يعني ومض هكذا، وهو يعني ما في قلوبهم من يعني بقايا إيمان، يعني أحيانا يومض لهم لحظات قليلة ثم لا يلبث أن ينطفئ مرة أخرى. فهؤلاء يعني ممن يجمعون في قلوبهم بين يعني بصيص من يعني ومض من نور الإيمان مثل البرق، أحيانا يبرق يعني يبصرون ثم لا يلبث أن ينطفئ، فمعهم برق ومعهم رعد يعني زواجر ومواعظ تقرع آذانهم ويذكرون بها ويرون يعني من آيات الله تعالى ومن حججه وكذا، وعندهم أيضا ظلمات الكفر والشك في قلوبهم، كل ذلك مجتمع في قلوبهم. فهذا كصيب من السماء يعني كمطر نزل من السماء، وهذا المطر فيه الظلمات وفيه الرعد وفيه البرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. طيب هذان مثلان يعني ناري ومائي للمنافقين. يقول وضرب الله تعالى مثلا للمؤمنين بالماء والنار في سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فهذا مثل يعني ضربه الله تعالى للمؤمنين، ضربه الله تعالى للمؤمنين أنه سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، هذا الماء مثل للإيمان، فسالت أودية بقدرها، كل وادي يعني امتلأ من الماء بحسب ما يتسع له هذا الوادي. يعني الإيمان يتفاوت في قلوب المؤمنين، منهم من يعني قلبه كواد يعني فسيح عميق يعني امتلأ بكميات يعني ضخمة من الماء، وهناك أودية يعني قليلة العمق أو صغيرة الحجم، فكل واد امتلأ من الماء بقدره، فسالت أودية بقدرها، فسالت يعني الماء فاض يعني ملأ الوادي وفاض عنه، ف فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، الزبد اللي هو يعني الرغاوي التي تكون على سطح الماء، وتحمل معها الأقذار والأوساخ التي كانت في بطن هذا الوادي، يعني الوادي هذا كان في بطنه مثلا بقايا يعني أوساخ وقذر وكذا، فجاء الماء فملأ الوادي وغمره وسال، فجاء السيل وأخذ الزبد وطرده بعيدا، وطرده بعيدا فغسل هذا الوادي ونظفه وامتلأ الوادي بالماء النظيف، وجاء السيل فأخذ الزبد فألقاه بعيدا. فقالوا هذا الزبد، يقول المفسرون يعني هذا الزبد مثل ضربه الله تعالى لما يعني يكون في قلب المؤمن يعني قبل أن يثبت ويستقر بالإيمان، أو لما قد يعرض له أيضا من زلات أو أخطاء، ثم يكون في قلبه سواء من الفتن الشبهات أو الشهوات، فهذه الفتن لا تضر المؤمن، لا تضر المؤمن لأنه قلبه يعني ثابت ومستقر بالإيمان ودائم التوبة والرجوع إلى الله تعالى، وإذا جاءته شبهات يعني طردها واستعاذ بالله منها ومن وساوس الشيطان وكذا، فيعني هذه الشبهات والشهوات يعني في حق المؤمن مثل الزبد الذي جاء السيل فألقاه بعيدا واستقر الإيمان فيه في قلبه كاستقرار الماء في الوادي. قال سبحانه وتعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ضرب الله تعالى مثلا نارية بالنار، أيضا أن النار يوقد الناس بها ابتغاء حلية أو متاع، مما يوقدون ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية يعني ذهب أو متاع، يعني المعادن والذهب الذي يحتاج الناس إلى صهره بالنار، فإنه يصهر بالنار حتى يذوب يعني سبيكة الذهب، يكون فيها أيضا شوائب، سبيكة الذهب يكون فيها شوائب يعني تعلق بها، فيوقد الناس عليها النار فالشوائب هذه تصعد إلى السطح وتذهب، وبعد ذلك تبقى السبيكة خالصة صفية نقية، سواء ابتغاء حلية يعني ليصنعوا منها الحلي، أو يصنعون منها المتاع يعني إذا كانت حديدا وصهروه أيضا ليصنعوا به متاعا سلاحا أو آنية أو غير ذلك يعني من المعادن، فالصهر بالنار أيضا مما يصفي ويخرج الزبد فيذهب جفاء ويتبقى ما ينفع الناس. قال سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال. والمثل الثاني المؤمن هو مثل المثل الأول أيضا، مثل للإيمان، ومن المفسرين من يقول أيضا يعني أن ضرب المثل بالنار يعني بأن قد تكون المحن أو الشدائد أو ونحو ذلك أنها يعني تؤثر في المؤمنين يعني تصفية وتنقية لقلوبهم وإخراجا للزبد وإبقاء للإيمان الراسخ في قلوبهم، وأثرها كأثر الإيمان الذي أنزله الله تعالى وثبته في قلوبهم وكذا. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا مائيا وناريا للمؤمنين في سورة الرعد، وضرب مثلا ناريا ومائيا للمنافقين في سورة البقرة. قال: وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر. قبل الهجرة لم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، لم يكن هناك منافق، فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باطنا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. قل: قبل الهجرة لم يكن الناس إلا قسمين فقط، في مكة كان الناس قسمين، مؤمن خالص الإيمان وكافر ظاهر الكفر، ليس هناك فئة المنافقين في مكة، لم يظهر المنافقون إلا بعد غزوة بدر. طيب لماذا لم يوجد منافقون في مكة؟ يقول يعني لأن المؤمنين كانوا مستضعفين، ليس لأحد مصلحة دنيوية في إظهار الإيمان. الذي يظهر الإيمان بل بالعكس، يعني كان هناك فئة عكس صفة المنافقين تخفي إيمانها وتظهر الكفر لتتقي تعذيب الكافرين وإيذاءهم. يعني في مكة كان يوجد مؤمنون يظهرون الإيمان وكافرون يظهرون الكفر، ويوجد مؤمنون يبطنون الإيمان ويظهرون الكفر يعني خشية تعذيب الكافرين، يعني عندما يرونهم أو كذا تحت ضغط العذاب كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لم تكن توجد فئة تظهر الإيمان وتبطن الكفر، لأنه لا مصلحة لأحد في ذلك، بل من أظهر الإيمان تعرض للعذاب وتعرض للأذى. فكان من آمن آمن باطنا وظاهرا قبل الهجرة، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، من آمن آمن باطنا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار للمؤمنين بها عز وأنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة وهو في الباطن كافر. يقول بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل جمهور أهلها في الإسلام، معظم أهل المدينة دخلوا في الإسلام طوعا واختيارا، عن اقتناع واختيار ورغبة في هذا الدين. فلما دخل معظم أهل المدينة في الإسلام وصار المؤمنون في عز ونصرة، كان بينهم من بين أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة لجماعته، كل أسرته يعني دخلوا في الإسلام وهو غير مقتنع بالإسلام لكن أظهر الإسلام موافقة لهم رغبة أو رهبة، إما رغبة يعني طمعا في مكانة اجتماعية أو طمعا في مال يحصل عليه، أو رهبة يعني خشية من ضرر يلحق له إذا أظهر كفره، خشية من ضرر يلحقه إذا أظهر الكفر، لأن الكافرين كانوا في ضعف وصغار في المدينة. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات، أنزل الله تعالى فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات. وعبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين، ويعني مما زاده نفاقا أن أهل المدينة كانوا قد أوشكوا على تتويجه ملكا على المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأوس والخزرج قد اصطلحوا بينهم صلحا، كان بينهم هدنة أو صلح، وكان بينهم نزاعات وحروب قبل ذلك. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اصطلحوا و يعني اتفقوا على أن يؤمروا عليهم عبد الله بن أبي ابن سلول ملكا على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار هو يعني قائد المسلمين وأميرهم ورئيسهم صلى الله عليه وسلم، وفقد عبد الله بن أبي الزعامة التي كان فيها قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلأ قلبه حقدا وبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشعر يعني بأن مكانته الدنيوية يعني نافسه فيها النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه ووهمه، فامتلأ قلبه حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين، لكنه اضطر إلى إظهار الإسلام بعد غزوة بدر لما صار للمسلمين يعني القوة والمكانة، فاضطر إلى إظهار الإسلام نفاقا والعياذ بالله تعالى، وهو يبطن الكيد للمسلمين. قال والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، القرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع كما ذكرهم في سورة البقرة. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعدد مواضع ذكر المؤمنين والمنافقين، قال ذكرهم في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وسورة العنكبوت والأحزاب. قال وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية. هؤلاء هنا إشارة إلى المنافقين، كانوا في أهل المدينة والبادية. في أهل المدينة كان فيهم منافقون، وأهل البادية أيضا كان فيهم منافقون، كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، عليه الصلاة والسلام، مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. قال وكان في المنافقين، وطبعا هنا قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أسماء جميع المنافقين، وإنما أطلعه الله تعالى على أسماء طائفة منهم، وهم الذين أعلم بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطلعا على أسماء جميع المنافقين، وإنما سمى الله تعالى له بعضهم وأطلعه على بعضهم، وأخبره أنه من أهل المدينة منافقون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأعراب منافقون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب. يقول المنافقون في المدينة كانوا صنفين، صنف منهم كانوا وثنيين أصلا من عباد الأصنام وأظهروا الإسلام نفاقا، وقسم آخر من المنافقين كانوا يهودا من أهل الكتاب وأظهروا الإسلام نفاقا. فكان هناك يعني في منافقي المدينة من هو وثني في باطنه ومظهر للإسلام، وفيهم من هو يهودي في باطنه ويظهر الإسلام. قال وسورة الفتح والقتال والحديد والمجادلة والحشر والمنافقين، بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين. الله سبحانه وتعالى يذكر المنافقين في عامة السور المدنية، معظم السور المدنية فيها ذكر المنافقين، منها هذه السور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ثم شيخ الإسلام رحمه الله بدأ يستطرد في سرد الآيات التي وردت في المنافقين، نحو 3 صفحات من الكتاب أورد فيها يعني عددا من آيات القرآن الكريم في صفة المنافقين. ومن أراد الرجوع إلى تفسير هذه الآيات ليتوسع في تفسيرها يرجع إن شاء الله إلى كتب التفسير، لكن نقرأ الآيات يعني قراءة سريعة ونشير يعني إلى أهم ما في هذه الآيات من صفات المنافقين التي تستفاد من هذه الآيات، يعني هذه الآيات الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهذا من استحضاره للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما شيخ الإسلام رحمه الله تتميز كتبه بكثرة السرد للآيات الكريمة وللأحاديث النبوية الشريفة التي تكون حاضرة في ذهنه رحمه الله. ومعظم كتب شيخ الإسلام كان يكتبها من حفظه، كان لا يستعمل يعني مراجع أو كتب يرجع إليها في تأليفه، فكان يملي كتبه من حفظه أو يكتبها بخط يده من حفظه رحمه الله تعالى. والآيات يستحضرها والأحاديث الشريفة فيسري بها موضوع الكتاب وتقوى بها حجة القارئ لكتبه رحمه الله، يعلم أن ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله معتمد على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا تقريبا يعني 3 صفحات كلها آيات من القرآن الكريم في صفة المنافقين، منها قال تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فيحذر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا كالمنافقين الذين قالوا لأهل الكتاب أو قالوا لفريق من ممن قتل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل، لو أنهم ما خرجوا للقتال لما ماتوا وما قتلوا، إلى قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني من فوائد وحكم الآيات طبعا في سورة آل عمران في شأن غزوة أحد، في شأن غزوة أحد، ويعني فريق من المنافقين يعني لم يخرجوا للقتال وقالوا إن الذين خرجوا وقتلوا لو أنهم يعني لم يخرجوا لما قتلوا. وكان من فوائد غزوة أحد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم المنافقين علم شهادة بعد علمه بهم علم غيب، الله سبحانه وتعالى يعلم بحال المنافقين علم الغيب قبل أن يوجدهم سبحانه وتعالى، كل شيء مكتوب عندهم في اللوح المحفوظ، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يظهر أمرهم ويشهد الناس عليهم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني هؤلاء المنافقون من صفتهم أنهم عندما قيل لهم تعالوا قاتلوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قالوا لن يحصل قتال، ولو حصل قتال لو كنا نعلم أن هناك قتالا سيحدث لاتبعناكم وخرجنا معكم، لكننا لم نخرج لأنه لن يحصل قتال. وقال فيها أيضا في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هذا أيضا من صفة المنافقين أنهم لا يألون المؤمنين خبالا، يعني لا يقصرون في تخذيل المؤمنين وفي تخذيل المؤمنين والسعي في الفتن بين المؤمنين، وأن الله تعالى يحذر من اتخاذهم بطانة، وبطانة الإنسان يعني هم القريبون منه الذين يستشيرهم ويرجع إليهم ويثق في خبرهم، فالله تعالى يحذرنا من اتخاذهم بطانة. إلى قوله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فهنا أيضا يصف الله تعالى المنافقين أنهم إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، يقولون آمنا بألسنتهم، وإذا خلوا، إذا يعني خلوا يعني خلوا بأنفسهم أو خلوا بالكافرين بعيدا عن المؤمنين وليس معهم أحد من المؤمنين يطلع عليهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني عضوا أصابعهم كناية عن شدة غيظهم وتأذيهم من المؤمنين. وقال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذه أيضا من صفة المنافقين أنهم يفرحون بالمصائب التي تحل بالمسلمين، وإذا مست المسلمين حسنة تسؤهم، يعني يسوؤهم أن ينتصر المؤمنون الصادقون وأن يصيبهم خير ورخاء، فهذا يسوء المنافقين. وفي المقابل وإن تصبكم سيئة، يعني مصيبة أو هزيمة تحل بالمسلمين يفرحوا بها والعياذ بالله تعالى، لأن ولاءهم القلبي ضد المسلمين مع الكافرين وليس مع المسلمين، فيفرحون لعلو الكافرين وانخفاض المسلمين ويحزنون بالعكس إذا قويت شوكة الإسلام والمسلمين في مكان ما يسوءهم هذا ويحزنهم والعياذ بالله. وقال تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه في يعني شأن رجل من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي تعالى نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق تعالى نحتكم إلى كعب بن الأشرف، وهو رجل من زعماء اليهود كان يقبل الرشوة، والمنافق يعلم أنه مبطل وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم لليهودي بالحق، فأراد الذهاب إلى كعب بن الأشرف ليعطيه رشوة ويحكم له بالباطل. فأخبر الله تعالى يعني أنه من صفة المنافقين أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون هذا لكنهم ليسوا صادقين في هذه الدعوة، يعني يدعون هذا كذبا أنهم مؤمنون، وفي نفس الوقت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كله ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، ومنه كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله تعالى، من يطاع في معصية الله أو يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. فمن صفة المنافقين أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويرفضون حكم الشرع ويرفضون التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن إيه من صفة المنافقين؟ أنهم يرفضون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دائما المنافقون يكرهون تحكيم الشريعة ويبغضون تحكيم الإسلام، وإذا دعوا إلى تحكيم شرع الله تعالى صدوا صدودا والعياذ بالله تعالى، ونفى الله تعالى الإيمان عنهم حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياته بالاحتكام إليه صلى الله عليه وسلم يعني شخصيا، وبعد وفاته بالاحتكام إلى سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فما لكم أيها المؤمنون، تنقسمون في شأن المنافقين فئتين، فئة يعني تدافع عنهم قد انخدعوا بظاهرهم يحسبونهم مسلمين، وفئة تعاديهم قد انكشف لهم أمرهم. فهذا من أضرار المنافقين على المجتمع المسلم، أنهم يظهرون الإسلام فيلبسون على طائفة من المسلمين، يحسبونهم من المسلمين فيدافعون عنهم ويعني يحابونهم جهلا بحقيقة أمره، وفريق من المؤمنين قد انكشف له أمرهم فهو يعاديهم ويقاومهم. فالله سبحانه وتعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهؤلاء المنافقون يخبر الله تعالى عنهم مرارا أنهم يقولون آمنا وأنهم كافرون في حقيقة الأمر، يعني الله تعالى يخبر في نفس الآية أنهم يقولون آمنا وأنهم كافرون. كل هذا يؤكد أن قول الإنسان آمنت قد لا يعني أنه قد آمن فعلا، وأنه قد يقول آمنت بلسانه وهو كافر والعياذ بالله. فهؤلاء يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلى آخر الآيات. وقال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذه أيضا صفة لازمة للمنافقين، أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ولاؤهم للكافرين، والولاء يأتي بمعنى المحبة والنصرة، فمحبتهم ونصرتهم للكافرين من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة، يطلبون العزة عند الكافرين، فإن العزة لله جميعا إلى قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فأخبر الله تعالى عن المنافقين أن الله سبحانه وتعالى سيجمعهم مع الكافرين في جهنم جميعا والعياذ بالله. وأخبر سبحانه وتعالى عنهم إيه؟ أنهم إذا كان هناك فتح من الله تعالى للمؤمنين جاءوا إلى المؤمنين وقالوا إيه ألم نكن معكم، يعني هم لا يشاركون في هذا الفتح وهم يبغضون أن ينتصر المؤمنون، لكن لو حصل أن فتح الله على المؤمنين ونصره وأعزه يأتون إلى المؤمنين ويقولون ألم نكن معكم ويطالبون بإيه بحظهم الدنيوي من ثمرات هذا النصر الذي نصر الله به المؤمنين. وإن كان للكافرين نصيب، لو انتصر الكافرون على المؤمنين ذهبوا إلى الكافرين وقالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألم نكن إيه ندافع عنكم وألم نحمكم من المؤمنين وألسنا يعني سببا من أسباب انتصاركم على المؤمنين، لأنهم يعني يخذلون المؤمنين ويكونون عونا للكافرين على المؤمنين. فإذا انتصر الكافرون ذهبوا إليهم وطالبوا أيضا بحظهم الدنيوي لأنهم كانوا في صف الكافرين في باطن الأمر، إلى قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله بإظهار الإيمان وهو خادعهم سبحانه وتعالى. الله تعالى خادعهم بماذا؟ قالوا بأن الله سبحانه، وهذه طبعا من الصفات الخبرية يعني على سبيل المقابلة والجزاء لهم، فهي صفة مدح لله تعالى على سبيل الجزاء والمقابلة لهم. فالله تعالى يخادعهم بأنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني كلما ازدادوا طغيانا ونفاقا أمدهم الله تعالى بالنعم وأجل عقوبتهم، فيحسبون أن هذا علامة على محبة الله تعالى لهم وعلى مكانتهم عند الله تعالى. فهو سبحانه وتعالى يخادعهم حتى لا يتوبوا وحتى لا يرجعوا إليه ويختم لهم بالكفر والعياذ بالله تعالى. هذا مخادعتهم في الدنيا اللي هو استدراجهم بالنعم وتأجيل عقوبتهم، ومخادعتهم في الآخرة بأن الله تعالى يجعلهم يمرون على الصراط مع المؤمنين يستضيئون بنور المؤمنين حتى يحسبوا أنهم من الناجين، ثم ينطفئوا يعني عنهم نور المؤمنين بأن يفصل سور له باب يفصل بينهم وبين المؤمنين. فبعد أن أملوا النجاة إذا بهم يسقطون في النار والعياذ بالله تعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه أيضا كلها من صفات المنافقين، أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقومون متكاسلين إلى الصلاة، أنهم يكرهون الصلاة ولا يصلون إلا من أجل الناس حتى يظهروا في يعني أمام الناس يتظاهرون بالإسلام فيصلون أحيانا إذا كانوا في وسط الناس حتى يراهم الناس من المصلين وهم في حقيقتهم تاركون للصلاة. يراؤون الناس يعني سواء بالصلاة أو بغيرها من الأعمال، يراؤون الناس يعني يطلبون المدح والثناء من الناس بصلاتهم وكذلك بسائر ما يعملون من عمل صالح، يعني لا يعملون عملا صالحا إلا طلبا لمدح الناس وثوابهم وليس طلبا لثواب الله تعالى. ولا يذكرون الله إلا قليلا، أيضا في صلاتهم وفي غير الصلاة لا يذكرون الله إلا قليلا، يعني مضطرين أمام الناس حتى يتظاهروا بالإسلام. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه أيضا من صفة المنافقين أنهم مذبذبون مترددون لا إلى هؤلاء، يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى هؤلاء ولا إلى الكافرين، يعني لا هم مؤمنون صادق الإيمان ولا هم كافرون مظهرون للكفر، إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والعياذ بالله تعالى. الدرك الأسفل يعني الدرجة السفلى من درجات النار، لأن النار دركات بعضها أسفل من بعض، والمنافقون في الدرك الأسفل، والمراد بالمنافقين هنا المنافقون النفاق الاعتقادي الذي هو كفر يخرج من الملة، يعني أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر بالله تعالى أو بملائكته أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر أو الكتب، فيظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بشيء من أركان الإيمان الست. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. دائما القرآن الكريم فيه ترغيب جميع أصناف الناس في التوبة، يعني حتى المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار رغبهم الله تعالى في التوبة بعد أن ذكر أنهم في الدرك الأسفل من النار، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا، بدلا من إفسادهم أصلحوا العمل واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ودعا الله تعالى الكافرين إلى التوبة، ودعا السارقين إلى التوبة، ودعا الزاني إلى التوبة، ودعا المحاربين أهل الحرابة إلى التوبة، كل فئة من الناس يعني ذكر الله تعالى عقوبتهم في كتابه الكريم دعاهم إلى التوبة سبحانه وتعالى لسعة رحمته وعفوه. وقال تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. فهنا أيضا في هذه الآية دلالة صريحة على أن من الناس من يقول آمنا، يقولون آمنا بأفواههم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. بعض الناس يقولون آمنا بالأفواه وقلوبهم لم تؤمن، ووصفهم الله تعالى بأنهم يسارعون في الكفر رغم أنهم قالوا آمنا بأفواههم. وهذا كله سوف نحتاج إليه بعد ذلك عندما نتكلم عن تعريف الإيمان، وأن الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان، وأنه لا بد من إيمان القلب وإيمان اللسان والجوارح، وأن اللسان وحده لا يكفي، لأن الله تعالى ذكر فئة قالت إيه آمنا بالأفواه ولم تؤمن قلوبهم، ووصفهم بأنهم يسارعون في الكفر، وهؤلاء هم المنافقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن حذر المسلمين من موالاة اليهود والنصارى، يعني من محبتهم القلبية ومن نصرتهم ومحبة انتصارهم على المؤمنين، ثم ذكر سبحانه وتعالى حال المنافقين، قال فترى الذين في قلوبهم مرض، وهو مرض النفاق، يسارعون فيه، يسارعون في موالاة اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن يدور الأمر علينا و يعني يستولي علينا، يعني يكون السلطان لليهود والنصارى والهزيمة للمسلمين، فيقولون نحن نخاف من ذلك، فلهذا هم يزعمون أن هذا هو سبب موالاتهم لليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقول سبحانه وتعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وعسى في القرآن واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني سوف ينصر الله تعالى المؤمنين ويأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذا انتصر المؤمنون سيصبح هؤلاء المنافقون نادمين على أنهم لم يتقربوا من المؤمنين ويتوددوا إليهم حتى ينالوا عندهم حظوة فيندمون على ذلك. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فهذا أيضا وصف للمنافقين أنهم يقسمون بالله جهد أيمانهم، يعني يبالغون في الأيمان ويكسرون من الحلف. إنهم لمعكم، يحلفون إنهم لمع المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، رغم أنهم يحلفون ويقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم مع المؤمنين، ومع ذلك يخبر الله تعالى عنهم أنهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، يعني دلائل ظاهرة وجلية من كتاب الله سبحانه وتعالى أن هناك فريقا من الناس إذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني دخلوا على المؤمنين كافرين وقالوا عندهم آمنا وخرجوا من عند المؤمنين بالكفر أيضا، يعني دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لكنهم قالوا عند المؤمنين آمنا والله أعلم بما كانوا يكتمون، يبطنون في قلوبهم الكفر والكيد للإسلام والمسلم. وقال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، يعني الرشوة وأكل الأموال بالباطل، لبئس ما كانوا يعملون. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إلى قوله ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فأيضا الآيات الكريمة فيها وصف المنافقين بأنهم يوالون الكافرين، أنهم يوالون الكافرين، وأنهم لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذوا الكافرين أولياء. قال وأما سورة براءة وهي سورة التوبة فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم. قال ولهذا سميت الفاضحة والمبعثرة، يقول سورة براءة أكثرها في ذم المنافقين وفي وصفهم، ولذلك من أسماء سورة براءة الفاضحة والمبعثرة لأنها فضحت حال المنافقين وكشفت أمرهم. وهي نزلت عام تبوك، وكانت تبوك سنة 90 من الهجرة، وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه، وتميز فيها من المنافقين من تميز. يقول سورة التوبة نزلت بشأن غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك آخر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه الشريفة يعني 24 غزوة، قالوا 27 أو 28 غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، إلى جانب السرايا وهي المعارك التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كلف بها بعض أصحابه، وكانت 74 سرية خلال السنوات العشر التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، خرج بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم في 28 غزوة، وخرج أصحابه في 74 سرية. فكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وتميز فيها من المنافقين من تميز، ممن تخلفوا عن الخروج في هذه الغزوة، لأنها كانت تسمى غزوة العسرة. في ساعة العسرة كان المؤمنون يعني في قلة من الزاد ومن الطعام، ومن السلاح، وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، عثمان رضي الله عنه جهز الغزوة من ماله، حيث تصدق رضي الله عنه بتسعمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني كاملة مجهزة معدة للقتال، وتصدق أيضا بألف دينار أو أكثر رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. فهذه الغزوة تخلف فيها يعني المنافقون عن الخروج، وأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنهم وفي وصفهم. قال: فذكر الله من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة. وقد قال تعالى في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الآيات. هذه الآيات أيضا في سورة النور ذكرت من صفة المنافقين أنهم يرفضون تحكيم الشريعة الإسلامية، ويرفضون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنهم يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ومع ذلك يتولون عن تحكيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قولهم هذا إنما هو بلسانهم نفاقا. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم. هذه أيضا من صفة المنافقين أنهم إذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، انحرفوا عن الدين وضلوا ولم يحتملوا الإيذاء في سبيل الله تعالى، وإذا انتصر المؤمنون قالوا للمؤمنين إنا كنا معكم، ففي حالة انتصار المؤمنين يقولون إنا كنا معكم، وفي حالة تعرض المؤمنين لإيذاء لا يحتملون الإيذاء في سبيل الله تعالى. وقال تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني أيضا إيه علم شهادة، الله تعالى يعلمهم علم غيب قبل إيجادهم، وهو سبحانه وتعالى أراد سبحانه وتعالى أن يظهر أمرهم، أن يعلم أمرهم علم شهادة، أن ينافقوا ويظهروا ذلك ويعلنوا. وقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فذكر الله تعالى المنافقين وأنهم فئة غير الكافرين، وذكر فيه شأنهم في الأحزاب، وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم. ذكر الله تعالى حال المنافقين في غزوة الأحزاب وماذا فعلوا وكيف كان جبنهم وهلعهم، وهذه من صفاتهم لا يثبتون ثبات المؤمنين. كما قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعياذ بالله. فالمؤمنون الصادقون يؤمنون بوعد الله تعالى، وأن الله تعالى وعد المؤمنين إن تمسكوا بدينه بالنص، فيكون المؤمنون يعني واثقين بوعد الله تعالى بالنص. وأما المنافقون فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني إذا رأوا تكالب الأعداء على المسلمين قالوا وعد الله تعالى للمؤمنين الصادقين بالنصر هذا غرور والعياذ بالله تعالى، ويكذبون بوعد الله ويتوقعون زوال الإسلام والمسلمين وتسلط الأعداء على المسلمين، يعني تسلطا تاما لا تقوم فيه للمسلمين قائمة، لأنهم لا يثقون بوعد الله تعالى بنصر دينهم. إلى قوله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فالقصد أيضا هذه الآيات أيضا في وصف حال المنافقين في غزوة الأحزاب، وأنهم من جهة الولاء فولاؤهم مع الكافرين، يوالون الكافرين وينصرون الكافرين على المؤمنين في وقت الشدائد والمحن، عندما تكالب الكافرون على المؤمنين وأحاطوا بالمدينة، فكان المنافقون يوالون الكافرين ويظهرون لهم أنهم معهم ويكيدون للمؤمنين. وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هذا حالهم عندما تحيط الشدائد والمحن بالمسلمين، يظهر منهم الفزع والهلع، وأنهم يودون ويتمنون أن لو كانوا بادين في الأعراب يسألون عن أنباء المؤمنين من بعيد، وأنهم لا يكونون مع المؤمنين في المدينة، يعني يظنون أن الأحزاب سيهجمون على المدينة ويدكونها ويتضرر المؤمنون، فحينئذ يتمنى المنافقون أنهم لم يكونوا موجودين في المدينة وقت هجوم الأحزاب عليها، وأنهم كانوا في البادية مع الأعراب يسألون عن أنباء المؤمنين بعيدين عنهم، لا يحبون أن ينالهم الأذى في سبيل الله مع المؤمنين، وأنهم يعني يتمنون إذا أحاط الكافرون بالمؤمنين أن يكونوا بعيدا عن المؤمنين وألا يصل إليهم إيذاء الكافرين. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، إلى قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه الآيات فيها توعد الله تعالى المنافقين والذين في قلوبهم مرض، بأنه سبحانه وتعالى لو شاء لأطلع نبيه عليهم فقتلهم تقتيلا، وبين سبحانه وتعالى أنه لعن المنافقين وأنه سيعذبهم يوم القيامة مع المشركين والمشركات. وقال تعالى في سورة القتال اللي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، إلى ما في السورة من نحو ذلك. فهنا يعني وعظ وتخويف من الله تعالى للمنافقين، أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأطلع المؤمنين على ما في قلوبهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يعرف المنافقين من لحن القول، يعني ما يقع في كلامهم من إشارات وتلميحات، رغما عنهم يعني رغم حرصهم على إظهار انتسابهم إلى المؤمنين، لكن لا بد وأن يكشفهم الله سبحانه وتعالى في ثنايا أقوالهم، يكون في كلامهم لحن يعني إشارة إلى ولائهم الحقيقي، وأن ولائهم للكافرين وأن قلوبهم فيها بغض وضغينة وحقد على المسلمين، فيظهر ذلك من فلتات لسانه، كما قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله في صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما من أحد يسر سريرة والعياذ بالله تعالى إلا يظهرها الله تعالى يعني في صفحات وجهه وفلتات لسانه، يخرج منه يعني كلام يشعر بما يبطنه من نفاق أو إيمان، ويبدو على وجهه أيضا ما يجعل المؤمنين يتفرسون فيه، يعني الفراسة والتوسم الذي يجعله الله تعالى عند المؤمنين، وسماه الله تعالى نورا وفرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرقون به بين الناس ويعرفون به حال المنافقين من خلال التوسم والتفرس ومن خلال لحن قولهم، لكن طبعا ليس على سبيل اليقين والجزم، ولكن على سبيل التوقع والظن الغالب الراجح، يعني لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، لكن الله تعالى يجعل يعني للمؤمنين علامات يميزون بها المنافقين. وقال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه السورة الكريمة سورة الفتح أخبر الله سبحانه وتعالى عن الإيمان الذي يعني جعله الله تعالى في قلوب المؤمنين وأن الله تعالى يزيد المؤمنين إيمانا وأنه سبحانه وتعالى سيعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ووصف الله تعالى المنافقين والمنافقات بأنهم يظنون بالله ظن السوء، أن الله تعالى يخلف وعده ويخذل أولياءه، فهذا ظن السوء الذي ظنوه بالله تعالى. وقال تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. ففي هذه الآيات يعني يذكر الله تعالى حال المؤمنين والمنافقين عند المرور على الصراط، أن المؤمنين يمرون على الصراط الذي هو جسر منصوب فوق ظهر جهنم، فيمر المؤمنون على الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، المؤمنون معهم نور بين أيديهم يعني أمامهم وفي أيمانهم نور يضيء لهم الطريق أثناء المرور على الصراط. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، المنافقون والمنافقات هم يمرون على الصراط يمرون خلف المؤمنين ويقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، لأن الصراط رغم أنه فوق ظهر جهنم إلا أنه في ظلمة حالكة، والمؤمنون معهم نور يضيء لهم طريقهم والمنافقون يستضيئون بنور المؤمنين فيقولون المؤمنين انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، يعني يطلبون من المؤمنين أن ينتظرون، المؤمنين يسرعون المرور والمنافقون يمرون ببطء، فيقولون للمؤمنين انتظرونا حتى نقتبس من نوركم ونستضيء به. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهذا من مخادعة الله تعالى لهم كما ذكرنا، يقال لهم ارجعوا وراءكم فابحثوا عن النور وراءكم، فينظرون وراءهم، ففي هذه اللحظة التي يلتفتون فيها وراءهم يضرب بسور له باب باطنه فيه الرحمة اللي هو في جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب في جهة المنافقين. ينادونهم، فينادي المنافقون على المؤمنين ألم نكن معكم، لماذا يعني تركتمونا ولم تنتظرونا حتى نستضيء بنوركم، ألم نكن معكم، كنا معكم، لأنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، والغرور هو الشيطان، وغركم بالله الغرور أي الشيطان، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فاليوم لا يؤخذ منكم من المنافقين فدية ولا من الذين كفروا ولا يؤخذ من الكافرين فدية، يعني لا يستطيع أحدهم أن يفتدي نفسه من العذاب بمال يدفعه، مأواكم النار هي مولاكم والعياذ بالله تعالى. قال وقال في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن صفة من صفات المنافقين أنهم يتناجون بالإثم والعدوان. التناجي هو التحادث سرا، يكونون في مجلس المؤمنين ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام المؤمنين، فيتناجون فيما بينهم سرا بالإثم والعدوان، بالاستهزاء بالمؤمنين وبكلام المؤمنين، فهم حضروا مع المؤمنين فقط رياء، ويتناجون فيما بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إلى قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذه أيضا من صفات المنافقين، أنهم يتولون الكافرين وأنهم يحلفون كاذبين. إلى قوله: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، إلى آخر السورة. وفي هذه السورة، سورة المجادلة، لما ذكر الله تعالى حال المنافقين وأنهم يحلفون كذبا للمؤمنين، قال سبحانه وتعالى في نفس السورة: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، والعياذ بالله، وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحلفون لله تعالى أنهم مؤمنون، يحلفون له كما يحلفون لكم، ويقسمون بالله أنهم كانوا مؤمنين صادق الإيمان، ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أن حلفهم هذا سينجيهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله ما هم منكم ولا منهم، كقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قول الله تعالى عن المنافقين لا هم منكم ولا منهم، يعني لا هم من المؤمنين ولا هم من الكافرين. فما هذا معناه؟ أن المنافقين صنف ثالث أو قسم ثالث غير قسم المؤمنين وقسم الكافرين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. مثل المنافقين والعياذ بالله كشاة، يعني مذبذبة بين قطيعين، تارة تنضم إلى هذا القطيع وتارة تنضم إلى القطيع الآخر، لم تحدد لنفسها يعني قطيعا تتبعه وتنضم إليه، المتحيرة يعني. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه الآية سبحان الله، الآيات الكريمة، يعني من دلائل صدق هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى عليم بحالهم. الله تعالى يخبر عن المنافقين أنهم يقولون للكافرين من أهل الكتاب، يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ويقولون لهم وإن قتلتم لننصرنكم. هكذا حال المنافقين، دائما يراسلون أهل الكتاب ويرسلون أعداء الإسلام ويقولون لهم نحن معكم ولو جئتم تقاتلون المسلمين سوف ننصركم ونقاتل في صفكم وندافع عنكم وكذا. قال والله سبحانه وتعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. طبعا هؤلاء أهل الكتاب كانوا يعني في سبب نزول الآيات في قصة بني النضير، كانوا من أهل المدينة، اليهود كانوا من أهل المدينة، وقال المنافقون لليهود: لئن أخرجتم، لو أخرجكم محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة سوف نخرج معكم، ولو قاتلكم سوف ننصركم. فالله تعالى يقول: لئن أخرجوا لا يخرجون معكم. وقت الجد، وقت الجد يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم طرد اليهود لن يخرج المنافقون ولن يتركوا ديارهم، وهذا الذي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم طرد يهود بني النضير وأجلاهم عن المدينة ولم يخرج المنافقون معهم رغم الوعود الكاذبة. ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولو أن المسلمين قاتلوا أهل الكتاب لا ينصرون أهل الكتاب، يعني ينصرونهم بالكلام فقط، لكن وقت الفعل هم أجبن الناس ولا ينصرونهم نصرا فعليا، ليس عندهم استعداد يعني حقيقي للتضحية بأنفسهم لأنهم ليس لهم مبدأ يعني يدافعون عنه. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ولئن نصروهم يعني تظاهروا بنصرهم وبدأوا يعني في الظاهر والصورة أنهم ينصرونهم، لكن وقت الجد يولون الأدبار ولا يثبتون كما يثبت المؤمنون المدافعون عن دينهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الآية الله تعالى يخبر أن المؤمنين أشد رهبة في صدور المنافقين من الله، لا يخافون من الله تعالى ولكن يخافون من سطوة المؤمنين وعقاب المؤمنين لهم. قال وقد ذكر في سورة المنافقين، سورة المنافقون سورة كاملة أيضا أنزلها الله تعالى في فضح المنافقين وذكر شأنهم، وقال الله تعالى فيها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة. وقال المفسرون يعني نزلت هذه الآيات الكريمة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول، كان في أول الأمر يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قبل أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوم الجمعة ليخطب، فيستغل اجتماع الناس ويعني ويقول للناس هذا محمد رسول الله وجاءكم بالحق يعني فاتبعوه واستمعوا له والعياذ بالله تعالى، فيتكلم بهذا الكلام أمام الناس يعني ليتظاهر بالإيمان ويعني وكأن الناس يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يعني أوصاهم بهذا وأمرهم به والعياذ بالله. فقال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله تعالى يعلم يعني بصدق محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أن المنافقين كاذبون، يعني في ادعائهم أنهم يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا القدر من آيات القرآن الكريم قال والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأصافهم. المقصود من سرد هذه الآيات الكريمة ما هو؟ بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. قال والمنافقون هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله إن المنافقين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الالتزام بكثير من أحكام الإسلام، وفي آخر الأمر في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل الناس في دين الله أفواجا واتسع سلطان النبي صلى الله عليه وسلم وخضعت له الجزيرة العربية، فكان ما يظهرونه من أحكام الإسلام أكثر مما يظهره كثير من المنافقين من بعدهم. لماذا؟ يقول يعني لأن هناك يعني تناسبا يعني دائما بين مقدار ما يظهره المنافقون من الإسلام ومقدار ومدى عز الإسلام وظهور الإسلام. كلما كان المسلمون يعني لهم عز وسلطان وظهور بالسيف والسنان، يعني طبعا الإسلام ظاهر دائما بالحجة والبيان، يعني ظهور الإسلام نوعان، ظهوره بالحجة والبيان وهذا في كل وقت حتى في يعني أشد أوقات استضعاف المؤمنين فهم ظاهرون بحجتهم على عدوهم، يعني لو يأتي من يناقشهم ويجادلهم فحجة المؤمنين يعني ظاهرة وأدلتهم من كتاب الله تعالى على صحة معتقدهم وسلامة منهجهم، دائما الظهور للإسلام بالحجة والبيان. لكن الظهور بالسيف والسنان اللي هو ظهور السلطان أن يكون المسلمين يعني دولة وقوة وشوكة ويرهبهم أعداؤهم، فهذا يعني لابد وأن توجد يعني طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ظهور في بلد ما أو مكان ما، نوع من الظهور يعني يكونون ملجأ للمؤمنين يأوي إليهم المؤمنون ويكونون عونا لإخوانهم، لكن ليس بالضرورة أن يكون المؤمنون ظاهرين في كل البلدان وفي كل الأوقات بالسيف والسماد. فيقول يعني على قدر ظهور المؤمنين يعني بالسلطان أن تكون لهم الدولة والقوة والرياسة ويخضع لهم أعداؤهم، كلما كان ظهور المؤمنين أكبر كلما كان مقدار ما يظهره المنافقون من الإسلام أكبر، يلتزمون بمقدار أكبر من أحكام الإسلام، وكلما ضعفت شوكة المسلمين كلما قل المقدار الذي يظهره المنافقون من الإسلام. إذا كان المؤمنون في ضعف فالمنافقون فقط يكتفون يعني بإظهار الشهادتين، بإظهار الصلاة في المناسبات، في كذا، يعني يكون مقدار ما يظهرونه من الإسلام أو يلتزمون به شيء قليل بقدر يعني ما يحفظ لهم اسم المسلمين لضعف المسلمين. قال: ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان له مزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء جماعة من المنافقين أطلعه الله تعالى عليهم في عام غزوة تبوك، فكان يقال لحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة لئلا يكون من المنافقين الذين نهى عن أو الذين نهي عن الصلاة عليهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضرت جنازة ينظر هل يصلي عليها حذيفة أم لا، إذا وجد حذيفة تعمد التأخر عن هذه الجنازة وعدم الصلاة على صاحبها لم يصلي عليه عمر رضي الله عنه، لأن الله تعالى قال عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فكان حذيفة رضي الله عنه لا يصلي على المنافقين الذين أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فكان عمر إذا وجد حذيفة يعني يتعمد أن يتحاشى الصلاة على شخص بعينه، خاصة يعني ممن قرائن أحواله يعني تشير إلى احتمال أن يكون من المنافقين، فيقوى هذا الاحتمال بتأخر حذيفة عن الصلاة عليه. قال: قال حذيفة رضي الله عنه: النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة الذي هو أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم الصحابة بالمنافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثر النفاق عما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه. كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرون النفاق واليوم يظهرونه، والعياذ بالله، يظهرون نفاقه. قال: وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة. نعم، في الحقيقة النسخة المطبوعة فيها نسخة التي معكم فيها سقط ولا اختلاف في الترتيب، تقديم وتأخير، كأن برنامج الورد يعني كأنه كان برنامج انجليزي أو حاجة، فبعض الأسطر بداية الكلام من نصف السطر ونهايته في أول السطر. إن شاء الله نسعى إلى تصحيح هذا، فقط في كتاب الإيمان والذي حصل فيه هذا الخلل المطبعي، إن شاء الله نكلف الإخوة بإذن الله يعني بإعادة تصوير كتاب الإيمان واستبدال الأوراق الحالية إن شاء الله. الله يبارك. قال: وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله من علماء التابعين، قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. طبعا شراح الحديث بيّنوا أن النفاق الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم هو النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالله تعالى أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر، يعني يبطن الكفر بركن من أركان الإيمان وهو يظهر الإسلام، فهذا يسمى النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام، صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، ولا يغفره الله تعالى طبعا إلا إذا تاب، يعني لا يغفره الله تعالى بغير توبة، وصاحبه مخلد في النار، و يعني هذا النفاق هو المخرج من ملة الإسلام، فهذا يسمى النفاق الاعتقادي. وهذا النفاق الاعتقادي يعني إن شاء الله أن المؤمن لا يخاف أن يكون من أهل هذا النوع من النفاق، لأن المؤمن يعلم من نفسه أنه مؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني الإيمان الذي يعني هو ركن يكون موجودا عند المؤمن ويعلمه من نفسه أنه ليس ممن يبطن الكفر بالله تعالى وبأركان الإيمان. لكن النوع الثاني من النفاق هو النفاق العملي، ويسمى النفاق الأصغر، النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة لكنها يعني دون الكفر، لا يبطن سريرة يعني لا يبطن كفرا، ولكن يبطن يعني بعض المعاصي أو تركا لشيء من الواجبات أو كذا، لكن يظهر أمام الناس في علانية صالحة وهو يبطن يعني أن ظاهره يعني ليس كباطنه، الناس يظنون به درجة معينة من كمال الإيمان ومن كمال الاستقامة، وهو في باطنه يعني قد يكون عنده شيء من التقصير. فهذا النوع من النفاق هو النفاق العملي الذي يخافه المؤمن على نفسه، يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم هنا يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، يخاف أنه يعني يكون ظاهره أمام الناس يعني في درجة عالية من كمال الإيمان والاستقامة وكذا، وباطنه ليس بهذه الدرجة أو بهذا المستوى الذي يظهر به أمام الناس. فهذا كان الصحابة يخافونه على أنفسهم، وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين رضي الله عنه وأرضاه؟ فيقول لست منه رضي الله عنه. وكذلك في صحيح البخاري أيضا قال: وقال الحسن، أو يذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. النفاق ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، هو النفاق العملي. قال: وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم. الله تعالى أخبر عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، أن الله تعالى لا يقبل صلاتهم ولا زكاتهم مع أنهم يصلون ويزكون. فهذا معناه أنه حتى الصلاة والزكاة قد لا تكون دليلا على الإيمان الباطن الذي ينجي صاحبه من الكفر، قد يكون سم مبطنا للكفر والعياذ بالله، وهو مع ذلك يصلي ويزكي رياء. قال: وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا معناه أن المنافقين يصلون أحيانا. وقال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا هذه الآية فيها أنهم كانوا ينفقون في سبيل الله طوعا أو كرها، وأن نفقتهم هذه لا يقبلها الله تعالى منهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وبرسوله، يعني في الباطن هم لم يظهروا الكفر، ولكن الله تعالى يخبر عنهم أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال: وقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه، يعني لدرجة أن الجهاد قد يقع من المنافقين. احنا قلنا المنافقون كانوا يلتزمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أشياء من الإسلام لم يعودوا يلتزمونها بعده صلى الله عليه وسلم لظهور الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم وقوة المسلمين. فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون في المغازي للجهاد، كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والعياذ بالله تعالى. فهذه غزوة خرج فيها عبد الله بن أبي بن سلول، خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه والعياذ بالله، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قومه. زيد بن أرقم رضي الله عنه هو الذي شهد على عبد الله بن أبي بن سلول أنه قال هذه المقالة القبيحة، وقال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من باب الغيبة، لأنه ليس هذا من باب الغيبة ولا النميمة، لأنه من باب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه، تحذير قائد المسلمين من أعدائه الذين يكيدون له ويضمرون الكيد للمسلمين. قال: وكذبه قوم، بعض الصحابة يعني كذبوا زيد بن أرقم، لأن عبد الله بن أبي يظهر الإسلام أمامهم، فقالوا يعني، والتكذيب يأتي بمعنى الخطأ، يعني الكذب قد يكون في لغة العرب يعني قد يأتي بمعنى تعمد الكذب، وقد يأتي بمعنى الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه على سبيل الخطأ يسمى كذبا أيضا. فالصحابة يعني منهم من كذب زيد بن أرقم وخطأه فيما قال، وقال يعني لم يقل عبد الله بن أبي ذلك، حتى أنزل الله القرآن بتصديقه. قال: والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة، إن شاء الله يعني ثلاث دقائق وننتهي إن شاء الله. قال: والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق، كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر، وإلى كافر باطنا وظاهرا. يعني خلاصة ما تقدم أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، وإلى منافق اللي هو إيه؟ المؤمن ظاهرا الكافر باطنا. ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق. يقول: لما كثر الأعاجم في المسلمين صاروا يستعملون لفظ الزنديق بمعنى المنافق، لأن كلمة الزنديق في لغة الفرس، يعني في لغة الفرس كانوا يسمون المنافق زنديقا، فالأعاجم صاروا يطلقون على المنافقين الزنادقة، يقول فلان زنديق يعني منافق. قال: فشاعت في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق، هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته؟ برضو السطر هذا فيه لخبطة في النسخة اللي معكم. هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته؟ هنا ما هي مسألة الخلاف؟ مسألة الخلاف هنا في هذا الزنديق الذي يعني يتظاهر بالإسلام، يتظاهر بالإسلام، ولكنه يعني تكلم بكلمة كفر أو فعل فعلا كفريا يدل على أنه يبطن الكفر، وشهد ناس عليه بهذا ورفعوا أمره إلى الإمام، ورفع إلى الإمام قبل توبته، يعني ليس أنه تاب قبل أن يرفع، إذا تاب قبل أن يرفع إلى الإمام فمن تاب تاب الله عليه، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. لكن لو أنه يعني فضح أمره كان يتظاهر بالإسلام، زي ما حصل مع عبد الله بن أبي بن سلول كده، أنه كان يتظاهر بالإسلام وجاء من شهد عليه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل والعياذ بالله تعالى، فجاء ناس وشهدوا على شخص يعني بكلام كفر يدل على أنه يبطن الكفر وهو يتظاهر بالإسلام، ورفع إلى الإمام قبل توبته، فهل تقبل توبته في الظاهر؟ طبعا هنا التوبة نوعان: توبة في الظاهر وتوبة في الباطن. أما التوبة التي في الباطن فاتفق العلماء على قبولها يعني اللي هي قبول التوبة عند الله تعالى، حتى لو رفع إلى الإمام وتاب إلى الله تعالى فتوبته في الباطن مقبولة باتفاق العلماء، يعني عند الله تعالى من جهة أحكام الآخرة أن الله تعالى لا يخلده في النار إذا تاب إلى الله تعالى، طالما لم تبلغ روحه الحلقوم، فإذا تاب إلى الله تعالى فتوبته مقبولة في الباطن يعني عند الله تعالى، وتنجيه في الآخرة من الخلود في النار. لكن هل تقبل توبته في الظاهر إذا رفع إلى الإمام قبل أن يتوب، ثم بعد أن فضح أمره ورفع إلى الإمام قال تبت إلى الله وأنا من المسلمين وندمت على ما قلت وكذا، هل تقبل توبته بمعنى أنها تعصمه من القتل، تعصمه من القتل، أو أنه يعني لا تقبل توبته فيقتل أو يعذر ويعاقب على كلمته حتى لو تاب؟ قال فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، يعني يقول مذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة طائفة من أصحاب الشافعي وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة، يعني الخلاصة أنه مذهب مالك وأحد القولين في كل مذهب من المذاهب الثلاثة الأخرى قالوا لا تقبل توبته. طبعا الكلام هنا كله عن التوبة التي في الظاهر اللي هي في أحكام الدنيا، يعني حتى لو قال رفع إلى الحاكم شخص يعني وشهد عليه شهود أثبتوا أنه كافر في الباطن ويتظاهر بالإسلام وفضح أمره وكشف، وبعد أن رفع إلى الحاكم ادعى أنه تاب، فهؤلاء الفقهاء قالوا لا تقبل توبته ويقتله الحاكم طالما ثبت أنه يعني عدو للإسلام والمسلمين، يعني حتى لو تاب قال له توبتك هذه لو صدقت فيها سوف تنفعك عند الله إن شاء الله وتنجيك من الخلود في النار، لكن لابد وأن نعاقبك يعني درءا لشرك ومنعا لإفسادك للمسلمين. قال والمشهور من مذهب الشافعي قبولها، القول الثاني للفقهاء المشهور من مذهب الشافعي قبولها كالرواية الأخرى عن أحمد وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة. قال ومنهم من فصل، منهم من فصل وقال تقبل توبته في حالات ولا تقبل في حالات. طبعا هذا الكلام كله عن قبول التوبة في أحكام الدنيا أنها تنجيه من العقوبة الدنيوية. قال والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قل الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافقا، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعادي والأعمال الصالحة، أو كان معطلا جاحدا للصانع، تعطيل بمعنى الجحود والإنكار، جاحدا للصانع يعني منكرا وجود الله تعالى، أو جاحدا للمعادي يعني ينكر البعث واليوم الآخر، أو جاحدا للأعمال الصالحة ينكر شيئا من شعائر الدين لا يستحل المحرمات أو يستحل ترك الواجبات يعني باطنا ويجحد، ينكر وجوب الصلاة، ينكر وجوب الحجاب، ينكر تحريم الزنا أو تحريم شرب الخمر أو نحو ذلك. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول. يقول بعض الناس يفرق بين الزنديق والمنافق، هذا رأي آخر، قالوا ليس الزنديق هو كل منافق وإنما الزنديق هو نوع من المنافقين وهو الجاحد المعطل، الجاحد المعطل هو القسم الذي لا يبطن يعني دينا كفريا وإنما يبطن إنكار وجود الله تعالى وإنكار وجود البعث وكذا، ويتظاهر بالإسلام وينكر وجوب الواجبات الشرعية وكذا ويتظاهر بالإسلام. فقال هذا هو الزنديق في عرف يعني في اصطلاح كثير من أهل الكلام، وأهل الكلام يعني تطلق على الأشاعرة ونحوهم ممن تكلم في العقيدة، من الفرق ممن يعني استعملوا البراهين المنطقية في الاستدلال لمسائل الاعتقاد وكذا، ونقلت مقالات الناس يعني علماء الفرق الذين يتكلمون عن الفرق والمذاهب والملل والنحل. وعند كثير من العامة أيضا من عامة الناس يستعملون الزنديق بمعنى الذي هو في الباطن ملحد وإن كان في الظاهر مسلم، وليس الذي يبطن دينا من الأديان الأخرى. قال: ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، اللي هو عموم المنافق، أي منافق يبطن الكفر سواء أبطن دينا غير الإسلام أو أبطن الإلحاد. قال: لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان. يقول الكفر درجات أيضا، وبعض الكافرين أزيد كفرا من بعض، كما أن بعض المؤمنين إيمانهم أزيد من إيمان الآخرين، بقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو ما كان يفعله مشرك قريش ومشرك العرب يعني بصفة عامة، كان من عاداتهم الباطلة أنهم إذا أرادوا أن يستحلوا القتال في شهر من الأشهر الحرم سموه باسم شهر حلال وألغوا هذا الشهر، ويعني يأتون مثلا إلى شهر المحرم فيسمونه صفر، لأن المحرم يحرم فيه القتال، فيقول خلاص هذه السنة المحرم سنجعله صفرا. وممكن أنهم يعني إما أنهم يبدلون يعني يجعلون المحرم صفرا والصفرا محرما، أو يلغون الشهر بالمرة، خلاص هذه السنة ما فيهاش محرم، هو محرم هو صفر وتمشي الشهور بعده، فيسمون الشهر بغير اسمه ويعطونه غير حكمه. فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وتارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكبي الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض، على بعض الكفار كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يعني يقول الكافرون درجات، وبعضهم يعني كفره أزيد من بعض، فكفر تارك الصلاة أو غيرها من الأركان عند، طبعا بالنسبة لترك الصلاة فهو كفر عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو منقول عن الصحابة رضي الله عنه، وليس كفرا عند بقية المذاهب. فلا شك أن كفر تارك الصلاة إذا كان ملتزما يعني معتقدا الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومع ذلك يترك الصلاة، فكفره يعني أقل من كفر من هو تارك ركنا من أركان الإيمان، لأن ترك الصلاة من المكفرات المختلف فيها. ثم ترك بقية الأركان اللي ترك الزكاة أو الحج أو الصيام مع القدرة عليها وتوفر شروط وجوبها، هناك أيضا رواية عن الإمام أحمد بتكفير تارك الأركان، لكن يعني ليست هي المشهورة عنه، ولا شك أن من كفر هؤلاء يكونون يعني في درجة يعني أخف كفرا ممن كفروا بترك ركن من أركان الإيمان وهكذا. يعني فالقصد أن الكفر درجات، بعضها يعني بعض الناس أزيد كفرا من بعض، كما أخبر سبحانه وتعالى بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال: فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. نتوقف هنا إن شاء الله. يعني يقول الخلاصة هنا أن هذا أصل لا بد من معرفته في هذا الباب، وهو أن من الناس من يكون كافرا ظاهرا وباطنا، ومنهم من يكون كافرا باطنا وهو يتظاهر بالإيمان، يظهر الإيمان. فيقول كثير من الناس الذين خاضوا في مسائل الإيمان وتكلموا عن مسائل التكفير وكذا لم يميزوا بين النوعين، ف يعني أجروا أحكام الظاهر على بعض من يبطنون الكفر ولكن ظاهرهم الإيمان، فأجروا عليهم أحكام الكفر في الدنيا، مع أنه ينبغي أن يجرى عليهم أحكام الإسلام في الدنيا حتى وإن كانوا كافرين في الباطن. يعني المنافقون تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام وإن كانوا يبطنون الكفر. فيقول بعض الناس عندما تكلموا عن مذاهب بعض أهل الأهواء وأهل البدع وكذا ممن لهم معتقدات كفرية، فيقول أجروا عليهم أحكام الكفر في الظاهر مع أنهم يظهرون الإسلام. يعني هذه النقطة سيوضحها شيخ الإسلام رحمه الله مزيدا من التوضيح، نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.